السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 21 والكتاب المقروء فيه هو أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيها للعلامة بن فارس رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن فارس ابن زكريا القزويني المالكي، يكنى بأبي الحسين ويعرف بابن فارس نسبة إلى أبيه الذي شجر به. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له السنة التي ولد فيها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 95 و300، ولم تؤقت مصادر ترجمته، ولم تؤقت مدة عمره في مصادر ترجمته، ولم تؤقت مدة عمره في مصادر ترجمته، ولا أمكن عدها للجهل بتاريخ مولده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ثبت في النسخة الخطية الوحيدة للكتاب ذكره بالاسم المتقدم أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها. وعامة مترجميه وعامة المترجمين له من القدامى كالأنباري في نزهة الألف باء، ويقوث في إعلام الأريب، والسيوطي في بغية الوعاء ذكروه باسم تفسير أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكره حاج خليفة في كشف الظنون باسم المبني في أسماء رسول الله في أسماء النبي، المبني في أسماء النبي، وفي موضع المنبي بأسماء النبي، في موضع المنبي بأسماء النبي. وهو الذي ذكره إسماعيل باشا في ذيله عليه، وهو الذي ذكره إسماعيل باشا في ذيله عليه، لكن جعله في تفسير أسماء النبي، لكن جعله في تفسير أسماء النبي. والنسخة التي نشر عنها الكتاب نسخة عتيقة مسموعة على بعض الحفاظ، فالأشبه أن يكون اسمه هو المذكور فيها. ويكون ما ذكره غيره إما على إرادة معنى اسم الكتاب، أو اسم آخر له، أو اسم آخر له غير اسمه القديم. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير معانيها. المقصد الثالث توضيح منهجه. يدور الكتاب في تحقيق مراده على ثلاثة مطالب. أحدها ذكر الاسم النبوي، وثانيها بيان دليله، وثالثها تفسير معناه. مجردا كل ذلك إلا في مقامات يسيرة أسند فيها ما يكثره، إلا في مقامات يسيرة أسند فيها ما يكثره من حديث أو نقل عن إمام. بقي الإنباه إلى أن النسخة التي نشر عنها الكتاب تنقص يسيرا من آخرها بمقدار كلمات قليلة يمكن معرفتها من ملاحظة السياق كما ستعلمه في محله. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين وجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن فارس رحمه الله: الحمد لله الذي عرفنا حمده ورغبنا فيما عنده حمدا لا يبلغ مداه ولا تنفصم عراه. قوله رحمه الله ولا تنفصم عراه، أي لا تنقطع، فالفصم الانقطاع، والعرى جمع عروة، وهي ما يتعلق ويستمسك به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وزين المرسلين وشفيع خلق الله يوم الدين الذي ندب للأمر العظيم فاطلع وبعث إلى الخلق كافة فصدع. قوله رحمه الله: ندب للأمر العظيم فاطلع، أي تحمل عبئه فقام به، تحمل عبئه فقام به. نعم. أحسن الله إليكم. حتى قام قناة الدين بعد اعوجاجها وفتح أبواب الهدى بعد إرتاجها. قوله رحمه الله: حتى أقام قناة الدين. القناة عند العرب اسم للعصا والخشبة، ومنهم من يقصها بما كان مستويا فيقول هي العصا المستوية، وقيل بل تطلق على المستوي وغير المستوي وهو أشبه. وقوله وفتح أبواب الهدى بعد إرتاجها، أي بعد إغلاقها، فالرتاج الإغلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعليه وعلى آله صلوات الله ورحمته وبركاته. ثم إن أحق النعم بالتعظيم وأولاها بالتبجيل نعمة ظهر في الدين وأولاها بالتبجيل نعمة ظهر في الدين والدنيا أثرها. وإن من أعظم ما من الله جل ثناؤه به علينا أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا وجعل من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس، وإن أحق الأشياء بالإدامة بعد ذكر الله جل ثناؤه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى الأسماء بتعرف معانيها أسماء الله جل ثناؤه ثم أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ كان لكل اسم من أسمائه معنى وفي عرفان كل معنى فائدة مجددة. وإني تتبعت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت منها ما وجدته في كتاب الله جل ثناؤه وما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر أنه في الكتاب المتقدم، وبينت ما اتضح لي من معانيها على قياس كلام العرب. وأبلغ ما أردته من ذلك التبرك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الثواب بتدوين أسمائه مجموعة. ورجوت لكل من نظر في هذا الكتاب وتحرى فيه ما تحريته مثل ما أملته لنفسي، وإلى الله التوفيق أرغب وعليه أتوكل. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة معرفة أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها من العلم، مبينا أن أحق الأشياء بالإدامة بالنظر والعناية باقتفاء الأثر بعد ذكر الله عز وجل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أولى المطالب التي يعتنى بها في جنابه صلى الله عليه وسلم معرفة أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، لأن أسماءه دالة على ما له من الكمالات، فكل اسم من أسمائه له معنى وفي ذلك المعنى فائدة مجددة، فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي تدل على كونها أعلاما على ذاته صلوات الله وسلامه عليه، وهي متضمنة أوصافا له صلى الله عليه وسلم. فقصد المصنف رحمه الله تعالى جمعها وابتغى تفسيرها مما يعرفه من كلام العرب. وأجل مطالبه التي حملته على ما أراد هو التبرك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الثواب بتدوين أسمائه مجموعة، والتبرك يقصد به طلب البركة بكثرتها ودوامها، وذكره صلى الله عليه وسلم عمل صالح والأعمال الصالحة من أسباب البركة. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف عمدته في إثباتها كتاب الله عز وجل أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكر أنه في الكتاب المتقدم أي في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأصدق هذه الأسماء ثبوتا وأشدها رسوخا هو ما كان مورده الخبر الصادق في كلام الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسماء النبوية نوعان، أحدهما ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء كأحمد ومحمد، والثاني ما شاركه فيه غيرهم منهم، ما شاركه فيه غيرهم منهم كالنذير والبشير. ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول أسمائه وأشهرها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه: محمد رسول الله. وقال: وآمنوا بما نزل على محمد. وهو اسم مأخوذ من الحمد، يقال: حمدت الرجل فأنا أحمد. إذا أثنيت عليه بجلال خصاله وأحمدته وجدته محمودا، ويقال: رجل محمود. فإذا بلغ النهاية في ذلك وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فهو محمد. قال الأعشى: يمدح بعض الملوك: إليك أبيت اللعنة كانت لالها. إلى الماجد الفرع الجواد المحمدي. أراد الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة، وهذا البناء أبدا يدل على الكثرة وبلوغ النهاية، فتقول في المدح محمد وفي الذم مذمم. وكذلك بناء اسم محمد صلى الله عليه وسلم دليل على كثرة المحامد وبلوغ النهاية في الحمد. ومما يدل على ذلك قول العرب: حماداك أن تفعل ذلك، أي غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم. فسمي محمدا لذلك صلى الله عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الأول من الأسماء النبوية وهو محمد، وهذا الاسم هو الذي ذكره الله به في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وهو كما قال المصنف مأخوذ من الحمد، فهو دال على كثرة الخصال التي اتصف بها فحمد عليها، فمحمد هو كثير الخصال المحمودة، كما أن مذمما كثير الخصال المذمومة، فقد برأه الله عز وجل من الذم فخلص بصفات الحمد فصار اسمه محمدا، وهو دال على كثرة خصال الفضل والنبل له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد. قال الله في قصة عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهو أيضا اسم مشتق من الحمد، كما تقول أحمر من الحمرة وأصفر من الصفرة، وكأنه أبلغ من مصفر ومحمر لأن أصفر ألزم. فعلى هذا التأويل قلنا إن أحمد نعت والحمد ألزم، وكلاهما متقارب في اللفظ والمعنى. والمعنى قال الكميت: إلى السراج المنير أحمد لا تعدلني رغبة ولا رهب ولا رهب. ويقال إن اسمه في التوراة أحمد. حدثنا سعيد بن محمد بن نصر قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال، يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة، سيفه على عاتقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله عز من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه أحمد، كما أخبر به عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وذكر أيضا أنه اسمه في التوراة كما قال المصنف: ويقال إن اسمه في التوراة أحمد. وأسند في ذلك عن ابن عباس شيئا لا يصح، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسمى في التوراة بأحمد، ومنهم أبو بكر السهيلي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي بأحمد في الإنجيل دون التوراة، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى رادا على أبي بكر السهيلي فيما قال. وعمدة المثبتة والله أعلم هذا الأثر الذي لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، فبقي الخبر المعروف عن عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم أحمد كالاسم السابق محمد مشتق من الحمد، لكن اختلف في أبلغهما على قولين، فقيل محمد أبلغ من أحمد، وقيل أحمد أبلغ من محمد. وجنح المصنف هنا إلى كون أحمد أبلغ من محمد. وابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام بحث في ذلك، وتعقبه ابن باديس في ختم الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه عليه السلام الماحلي. قال حدثنا علي بن إبراهيم القطان قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحافر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. فقد ذكر أن الماحي الذي يمحى به الكفر، وذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة قد شملتها غيابة الكفر وألبستها هبوة الضلالة، فأتى صلى الله عليه بالنور الساطع والضياء اللامع حتى محى الكفر ومحقه. واشتقاقه من قولك: محوت الخط محوا، قال الله جل ثناؤه: فمحونا آية الليل، أراد به السواد الذي في دارة القمر، كأن بعض نوره محي. والعرب تقول للربع الدارس: محته الريح والمطر. قال الشاعر: محته الريح بعدك والسماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الثالث من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الماحي. وعمدته ذكره في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين: إن لي أسماء، وعد منها الماحي. ووقع في حديث جبير وهو أصح الأحاديث في عد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها، تفسير الماحي بأنه الذي يمحى به الكفر، ومحو النبي صلى الله عليه وسلم الكفر نوعان، أحدهما محوه صلى الله عليه وسلم الكفر ببيانه، محوه صلى الله عليه وسلم الكفر ببيانه، فقد أبان المحجة وأقام الحجة على أهله، والثاني محوه صلى الله عليه وسلم الكفر بسنانه، محوه صلى الله عليه وسلم الكفر بسنانه، فقد جاهدهم في الله حتى غلب عليهم، ولا تزال هذه الغلبة لهم، كما في أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإنه لا يزال في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة على من خالفها، ولا يفوت في عضدها من خذلها، وهي من أفراد محو النبي صلى الله عليه وسلم الكفر بسنانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، وتفسيره في الحديث الذي ذكرناه قبل، وهو قوله: يحشر الناس على قدمي قدمي. أحسن الله إليكم. وهو قوله: يحشر الناس على قدمي، ومعناه أنه يقدمهم وهم خلفه، لأنه أول من ينشق عنه القبر، ثم تجيء بنو آدم فيتبعونه. والحشر في كلام العرب الجمع، والمحشر المجمع الذي يحشرون إليه، وذلك إذا حشروا إلى معسكر وغيره. وقيل في قوله تعالى: إلى ربهم يحشرون، أنه أراد الموت، واشتقاق ذلك في كلام العرب من قولهم: إذا أصابت الناس السنة وجحفت بالمال وأهلكت ذوات أربع يقال حشرتهم السنة، وذلك أنها تضمهم من النواحي. قال رؤبث: وما نجا من حشر المحشوش وحش ولا طمش من الطموش. قال الله جل ثناه: والطير محشورة، أي خلق مجموعة، وكل شيء تطام فهو حشر تقول، وأذن لها حشرة مشرة كإعليل مرخ إذا ما صفر. وقال رؤبة: لها أذن حشر وذخرى سيلة، وخد كمرآة الغريبة أسجح. ذكر المصنف رحمه الله الاسم الرابع من أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو الحاشر، وعمدته حديث جبير المتقدم، فإنه مذكور فيه، ووقع فيه أيضا تفسيره بأنه الذي يحشر الناس على قدميه، ومعناه أنه هو الذي يتقدمهم صلى الله عليه وسلم إلى الحشر، لأنه أول من يشق عنه القبر كما ثبت في الصحيح. وأصل الحشر الجمع كما بين المصنف، فإذا قام الناس من قبورهم كان أول قائم ينشق عنه قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمع الناس من بعده ويحشرون على إثره، فسمي حاشرا لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسماء عليه السلام العاقب. حدثنا علي بن إبراهيم القطان قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب فقال: آخر الأنبياء. قال أبو عبيد: وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب، وقد عقب يعقوب. قال الأصمعي: قال فرس ذو عاقب إذا كان يجيء يجري بعد جريه الأول. قال أبو داود: أسيل صبط العذرة ذي عفق وذي عقب. وكل شيء جاء بعد ذلك فقد عاقب ذلك الشيء. ولذلك سميت العقوبة عقوبة لأنها تكون بعد الذنب. وتعاقب الرجل الناقة إذا ركباها كل واحد منهما بعد صاحبه. قال الشاعر: أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي. أي إذا رأيت راجلا وأنت راكب فأردفه فإن لم تحملكما فتعاقبا. فسمي عليه السلام عاقبا لأنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الخامس من الأسماء النبوية وهو العاقب، وحجته في إثباته حديث جبير بن مطعم الذي تقدم، وهو مما أخرجه البخاري ومسلم. وفيه تفسير العاقب بأنه الذي لا نبي بعده، وهذا التفسير هو تفسير له باللازم، لأن أنه يلزم ذلك. وأما حقيقة العاقب فهو الذي خلف من قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم خلف من تقدمه من الأنبياء فجاء بعده. واقترن بهذا المجيء من بعدهم خلفا أنه صلى الله عليه وسلم يكون آخرهم، فلا يكون بعدهم نبي أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يجيء بعده، لأنه ينزل في آخر الزمان. فما الجواب؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن مجيء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا يكون بالحال النبوية، بل يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بدينه، فلا تتجدد بعده صلى الله عليه وسلم نبوة لم تكن قبله، فلا يتجدد بعده صلى الله عليه وسلم نبوة لم تكن قبله. والثاني أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثبتت نبوته قبل والمنفي هو نبوة تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه صلى الله عليه المقفى. المقفي. أحسن الله إليكم. وقد جاء هذا الاسم في الحديث. ومعنى المقفي والعاقب واحد، لأنه يتبع الأنبياء صلوات الله عليهم. وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه، يقال هو يقفو أثر فلان أن يتبعه. قال الله جل ثناؤه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم. وقافية البيت تسمى قافية لأنها كلمة تتبع سائر الكلمات. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإن وراد بالقافية القفا، وإنما سمي قفا لأنه خلف الوجه. وقال قوم إنما هو المقفى بفتح الفاء، يكون مأخوذا من القفي. المقفى. أحسن الله إليك. وقال قوم إنما هو المقفى بفتح الفاء، يكون مأخوذا من القفي. يكون مأخوذا من القفي، والقفي الكريم والقفي. القفي المصدر، والقفي اسم الفاعل. أحسن الله عليك. والقفي الكريم والضيف، والقفاوة البر واللطف. قال سلامة بن جندل ابن جندل ابن جندل قال سلامة بن جندل يصف الفرس ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل يسقى دواء قفي السكب مربوب فكأنه سمي المقفى أي المكرم والوجه الأول أحسن وأوضح والأشبه بالرواية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم السادس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقفي كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن هذا الاسم وقع مضبوطا على حالين: الأولى بكسر الفاء المشددة التي تعقبها الياء فيقال المقفي، والثانية بفتح الفاء المشددة التي تعقبها الألف المقصورة المقفى، وهو على الضبط الأول يراد به ما يراد بالعاقب من أنه الذي جاء بعد الأنبياء السابقين فكان قافيا لهم فكان مقتفيا لهم أي على أثرهم. وأما بالمعنى الثاني فهو المكرم الذي أكرمه الله عز وجل بما اختصه به، والأمر كما قال المصنف والوجه الأول وأحسن وأوضح وأشبه بالرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الشاهد. حاشية 36 قال في الأصل سقطت الألف من أل التعريف بالأشبه وهو الصواب، الصواب سقوطها، أحسن وأوضح وأشبه بالرواية، فهذا من الإصلاح الذي يحتاج إلى إصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الشاهد. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، شاهدا لأنه يشهد يوم القيامة الأنبياء صلى الله عليهم بالتبليغ، وعلى الأصح بتبليغ الأنبياء إليهم الرسالات. وقد قال الله جل ثناؤه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي شاهدا، وأمته أيضا تشهد الأنبياء وعلى الأمم كذلك. قال الله جل ثناؤه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فسمي صلى الله عليه شاهدا لذلك. والشاهد مشتق من المشاهدة كأنه الناظر والمخبر بما رأى، ويقال للسان الشاهد لأنه يخبر ويشهد. قال كأنه الناظر والمخبر بما رأى كأنه الناظر والمخبر بما رأى، ويقال للسان الشاهد لأنه يخبر ويشهد. قال الأعشى ولا تحسبني كافرا لك نعمة علي شاهدي يا شاهد الله فاشهدي، أراد بشاهد الله الملك وبشهادة نفسه لسانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم السابع من الأسماء النبوية وهو الشاهد، والحجة فيه قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم التي عظم به قدره كونه صلى الله عليه وسلم شاهدا على تبليغ الأنبياء رسالات الله يوم القيامة، وتفصيل هذا الإجمال ما وقع في الصحيح من أن أنبياء الأمم يستشهدون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد لهم، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وهو معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحقيقة الشهادة هي الخبر عن ما يلزم به بمشاهدة ورؤية، كأن الشاهد رأى ونظر فأخبر بما رأى ونظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية المبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير. فأما المبشر فمن البشارة لأنه يبشر أهل الإيمان بالجنة والرضوان. يبشر لأنه يبشر أهل الإيمان بالجنة والرضوان، وهو النذير لأهل النار بالخزي والبوار. وأما الداعي فبدعائه إلى الله جل ثناؤه وتمجيده. وأما السراج فلإضاءة الدنيا بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه، كما قال عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأسماء النبوية الاسم الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر، وهن المبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير. وعمدته الآية السابقة فيها: ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه أوصاف له صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء له. ثم بين معانيها فقال: فأما المبشر فمن البشارة لأنه يبشر، ويقال يبشر أيضا، أهل الإيمان بالجنة والرضوان. والبشارة لا تختص بخبر الخير، بل تكون في خبر الخير وخبر الشر، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. لكن الغالب إطلاقها فيما يسر. وحملت على هذا المعنى في تفسير الآية بالنظر إلى مقارنه وهو النذير، لأن النذير يكون هو المخبر بما يخاف ويحذر ويتوقع ضرره وشرره. فلأجل الاقتران حمل المبشر على المعنى المتقدم من الاختصاص بالخبر عن الخير، وقيل إن النذير فيما يخاف ويحذر، وأعظم ما يحذر التحذير من الكفر الموقع في النار التي هي دار الخزي والبوار. ثم فسر الداعي بأنه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى جل ثناؤه وتمجيده. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه نوعان: أحدهما دعاؤه إياه بعبادته وسؤاله له، دعاؤه إياه بعبادته وسؤاله إياه، والثاني دعاؤه صلى الله عليه وسلم الخلق إلى الإيمان به، دعاؤه صلى الله عليه وسلم الخلق إلى الإيمان به. فإذا قيل في حقه إنه هو الداعي، جمع بين معنى دعائه ربه ودعاء الخلق إلى ربه، ووقع في هذه الآية معدا بإلى وداعيا إلى الله بإذنه. فعلم أن المراد فيها هو دعوته الخلق إلى الإيمان بالله عز وجل. وأما الحادي عشر فقال في تفسيره: وأما السراج فلإضاءة الدنيا بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه. فأشرقت الأرض بميلاده صلى الله عليه وسلم، وأشرقت الأرواح برسالته صلى الله عليه وسلم لارتفاع ظلمة الكفر بنور دعوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الرحمة. قال الله جل ثناؤه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا لكم رحمة مهداة. والرحمة في كلام العرب العطف والإشفاق، لأنه كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله جل ثناؤه، فقال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من الرافة والرحمة بالمكان الذي لا يخفى، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الثاني عشر من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو تسميته الرحمة. والحجة فيه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن: يا أيها الناس إنما أنا لكم رحمة مهداة. ووقع ذكر نسبته إلى الرحمة باسم أصرح في صحيح مسلم، وهو نبي المرحمة، فهو مضاف إلى الرحمة. وفسر المصنف الرحمة بأنها العطف والإشفاق والرأفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل في وصفه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة. جاء هذا الاسم في الحديث: والملحمة الحرب والقتل، يقال لحم فلان إذا قتل، واللحيم القتيل. قال الهذلي: فقالوا تركنا القوم قد حصروا به، فلا ريبان قد كان ثم لحيم، أي قتيل. وإنما سمي نبي الملحمة لأنه كان بمعنى أين تقدم معنى الشاهد هذا في كتاب الثلاثة؟ أحسن الله إليك. وإنما ماذا ذكر معه؟ لحيم وحليم وحميد. أحسن الله إليك. وإنما سمي نبي الملحمة لأنه كان مبعوثا بالذبح، وروي أنه صلى الله عليه وسلم يوما مات. سبحان الله، يعني العلوم صدق بعضها بعضا تتكرر. وكان شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يتمنى أن لو جعل مكتبته بحسب تواريخ وفيات أصحاب التصانيف حتى يعرف تسلسل الفائدة ومنشأها. وفي داخل هذا، وهذا زيادة مني، أن تجعل مصنفات العالم وإن تفرقت علومها في مقام واحد، لأنه سيكون علمه متكررا في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب فيكون أبقى. ومكتبة شيخنا إدريس العابد العراقي رحمه الله مرتبة على هذا الترتيب الذي تمناه الشيخ بكر رحمه الله، فإنه قد رتبها بحسب وفيات المصنفين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي أنه صلى الله عليه صلى يوما ما، فلما سجد جاءه بعض الكفار بسنى ناقة فألقاه على ظهره، فلما نهض وفرغ من سجدته قال لهم: يا معشر قريش، أي جوار هذا؟ والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فقام إليه أبو جهل فلاذ به من بينهم وقال: يا محمد، ما كنت جهولا. فلذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، ذكر المصنف رحمه الله الاسم الثالث عشر من أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو نبي الملحمة كما ثبت ذلك في الحديث عند مسلم. والملحمة هي الحرب والقتال كما قال المصنف. وسبب تسميته بنبي الملحمة هو المذكور في قول المصنف لأنه كان مبعوثا بالذبح. ففي مسند أحمد بإسناد حسن وهو الخبر الذي ذكره المصنف من رواية عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أتيتكم بالذبح. ويفسره حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أيضا عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فمجيئه صلى الله عليه وسلم في الملحمة والذبح هو مقتضى بعثه بالسيف، وهو الذي يفسره حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فليس قتاله صلى الله عليه وسلم الخلق لمراغمتهم على الدنيا ومزاحمتهم في الأرض، وإنما كان قتاله صلى الله عليه وسلم لهم ليسلموا لله رب العالمين. وهذا هو المعنى الممدوح في وصفه صلى الله عليه وسلم بالقتال، فلم يكن تواقا إلى سفك الدماء ولا مبتغيا في الأرض العلو والفساد، وإنما كان يروم من تجريد سيف الجهاد ووصول الخلق إلى توحيد رب العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أسمائه صلى الله عليه وسلم الضحوك. وقد ذكر إسناد هذا الحديث فيما قبله، وإنما قيل له الضحوك لأنه كان صلى الله عليه وسلم طيب النفس فكها. وكذا جاء في الحديث أنه كانت فيه دعابة، وقال عليه السلام: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا يدخلها العجوز. فبكت فقال عليه السلام: إنما يعيدهن الله أبكارا عربا أترابا. فسأل الله من فضله. ومثل ذلك منهم هذه مدرجة ومثل ذلك منه كثير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا ضحك حتى يبدو ناجذه. وقد ذكر الله جل ثناؤه لينه ورقته فقال: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك كانت صفته صلى الله عليه وسلم على كثرة من ينتابه ويفد عليه من جفاة الأعراب وأجناف أهل البوادي، لا يراه أحد ذا ضجر وذا قلق وجفاء، ولكن لطيفا في المنطق رفيقا في المعاملات لينا عند الحوار. كان وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره، فصلى الله على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الرابع عشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضحوك. وقد ذكر إسناد هذا الحديث فيما قبل، يعني في حديث ابن عباس أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: إني أحمد الضحوك القتال. فما علق به المصنف من قول ما علق به الناشر من قوله في الحاشية الحادية والخمسين، وورود هذه العبارة قد ذكرنا إسناد هذا الحديث فيما قبل، يرجح ما قلناه في المقدمة أن الكتاب نسختين مفصلة وموجزة، يعني لأنه لم يوجد إسناد هذا الحديث وهو موجود في اسم أحمد، فما ذهب إليه وهم في دعوى أن الكتاب له اختصار وله تطويل. والحاصل أن اسم الضحوك جاء في أثر ابن عباس المتقدم وهو أثر لا يصح. ثم بين المصنف وجه كونه صلى الله عليه وسلم سمي بالضحوك؟ قال: لأنه كان صلى الله عليه وسلم طيب النفس فكها، فكان مرح النفس سهلها، وكذا كانت له صلى الله عليه وسلم دعابة ومزاح، كما في الصحيح أنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وروي في مزحه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها الحديث الوارد مع قصة العجوز، وفيه ضعف، ومزحه صلى الله عليه وسلم ثابت في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أثنى على نبيه بلينه ورقته، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال: وكذلك كانت صفته صلى الله عليه وسلم على كثرة من ينجابه ويفد عليه من جفاة الأعراب وأجلاف أهل البوادي لا يراه أحد ذا ضجر وذا قلق وجفاء، ولكن لطيفا في المنطق، رفيقا في المعاملة، لينا عند الحوار صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أسمائه صلى الله عليه القتال، سيفه على عاتقه، وقد ذكرنا إسناد ذلك، وسمي بذلك لحرصه على القتال ومسارعته إلى القراع وقلة أحجامه. وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: كنا إذا أحمر الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. والدليل على ذلك ثباته حين حاز القوم وذهر، وذلك مشهور من فعله يوم أحد، إذ ذهب الناس في سمع الأرض وبصرها، ويوم حنين إذ ولوا مدبرين، وهو قائم تجاه العدو يناديهم، وفي غير ذلك من أيامه حتى قل بإذن الله صناديدهم وقتل طواغيتهم وأذل نفوتهم ودوقهم واصطلم جماهيرهم، فلذلك سمي القتال. ذكر المصنف رحمه الله الاسم الخامس عشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتال، وعمدته حديث ابن عباس المتقدم: إني أحمد الضحوك القتال ولا يصح، وهو في معنى ما ذكر آنفا في نبي الملحمة من قصده صلى الله عليه وسلم في قتاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما، كما قال علي: كنا إذا احمر الباس، يعني اشتد، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يثبت إذا انحاز الناس، ويقدم إذا أحجم الخلق، كما ظهر ذلك دليا في مقامات عدة كيوم أحد وحنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه عليه السلام المتوكل. روى الوليد بن كثير عن أبي حجلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريز الأصل دائما كريز، لكن هذا الرجل كريز على زينة أمير. أحسن الله إليكم. ليش الأصل دائما كريز؟ لأن يعني من أسماء العرب كرز، كرز تصغير كرز كريز، لكن هذا كريز. نعم. أحسن الله إليكم. روى الوليد بن كثير عن أبي حجلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثه أنه سمع ابن سلام رضي الله عنه يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب: اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، والمتوكل الذي أموره إلى الله جل ثناؤه، فإذا أمره الله بشيء نهض غير هيوب ولا ضريح. والتوكل اشتقاقه من قولنا: رجل وكيل أي ضعيف. فكان صلى الله عليه إذا دهمه الأمر أو نزلت به المهمة راجعا إلى ربه غير متكل على حول نفسه، وكان مع ذلك صابرا على الضنك والشدة، غير مستريح إلى الدنيا ولذتها، لا تراه يسحب إليها ذيلا، وهو القائل: ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب أدركه المقيل في أصل شجرة فقال في ظلها ساعة ثم مضى. وقال: وإذا أصبحت آمنا في سرك معافا في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفا. وقال لبعض نسائها: لم أنهك أن تحبسي شيئا لغد، فإن الله جل ثناه يأتي برزق غد. وهذا قليل من كثير مما روي عنه في هذا المعنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم السادسة عشر من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو اسم المتوكل، وعمدته ما جاء في ذكره في صفته في التوراة، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وروي خالد الصحيح في حديث عبد الله بن سلام هذا. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة معنى المتوكل، وأنه المنسوب إلى التوكل، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إذ يظهر العبد عجزه واحتياجه إلى الله عز وجل ويفوض له الأمر. وتلك كانت حاله صلى الله عليه وسلم، فكان مفوضا أمره كله إلى الله عز وجل، غير آنس بنفسه ولا واثق بها، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول في ذكره: إذا أصبح وإذا أمسى ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كما عند النسائي في الكبرى وغيره، وهو حديث حسن. فتبرع صلى الله عليه وسلم من حوله، لأن الإنسان إذا أوكل إلى نفسه لم تكن له قدرة على القيام بحوائجه، إذ لا يستقل بذلك. ومن الغلط الجاري قول الناس: يجب على العبد أن يثق بنفسه، لأن النفس ليست محلا للثقة، وإنما الذي يوثق به هو فضل الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يكون القول: يجب على العبد أن يثق بربه، أنه لا يخذله أبدا إذا أقبل عليه. أما النفس فإنها أعدى عدوك، وكم خذلتك في مقامات ظننت أنك تلتجئ إليها فترتفع، فإذا بك تلجأ إليها فتنقمع. وقد سئل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجب الثقة بالنفس؟ قال: لا، بل لا تجوز، يعني لا يجوز أن يثق الإنسان بنفسه ثقة مجردة عن التوكل بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يريده الناس عبروا عنه بلفظ ليس بصواب، وهم يريدون العزيمة والإقدام على الأمر، فيقولون: يجب على الإنسان أن يثق بنفسه، يعني أن يعزم وأن يقدم على الأمر. فالمعنى الذي أرادوه صحيح، لكن اللفظ الذي عبروا به غير صحيح، فينبغي أن يقال: ينبغي أن يكون الإنسان ذا عزيمة ماضية وذا همة سامقة في تحصيل مبتغاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسماء عليه السلام القثم. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك. قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أحسن الله إليكم. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال: أنت قثم وخلقك قيم ونفسك مطمئنة. فالقثم من معنيين: أحدهما من القثم وهو الإعطاء، يقال قثم له يقثم إذا أعطى، وسمي القثم لأنه كان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهادية، يعطي ولا يبخل، ويمنح فضله ولا يمنع. وقال العربي الذي أتاه فسأله فأعطاه: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وروي أنه أعطى يومها وازن ما قوم 500,000 ألف، وغير ذلك مما لا يخفى. والوجه الأخير أنه من القثم وهو الجمع، يقال للرجل الجموع الخير قثوم وقثم، كذا خبرنا به عن الخليل. والعرب تقول: هو قثوم في الأكل. قال: فللكبراء أكل كيف شاءوا، وللصغراء أكل واقتثام. فإن كان الاسم من هذا فلأنه لم تبق منقبة رفيعة ولا فضيلة ولا خلة جليلة إلا كان هو لها جامعا، والأول أوضح وأقرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم السابع عشر من الأسماء النبوية وهو القتل، وروي في حديث لا يصح، وتفسيره على أحد معنيين، وتفسير اسمه القتل المذكور على معنيين، أحدهما أن يكون بمعنى المعطي من القتل وهو الإعطاء، والثاني أن يكون من القتل بمعنى الجمع فيكون هو الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذا وذاك، فقد كان في الإعطاء باذلا سخيا، وفي جمعه للكمالات صلى الله عليه وسلم مرتفعا فوق كل مخلوق، فكل فضيلة جليلة ومنقبة جميلة قد جمعها صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال المصنف والأول أوضح وأقرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح، وإنما سمي الفاتح لفتحه من الإيمان أبوابا منسدة، وإنارته ظلما مسودة. والفتح الحكم، والفتح الحكم، والله جل ثناؤه الفتاح أي الحاكم. قال الله جل ثناؤه في قصة حنين: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم. فسمي فاتحا لأن الله جل ثناؤه جعله الحكم في خلقه، يحملهم على المحجة البيضاء ويمنعهم من العداوة. وكان يروى عن علي رضوان الله عليه أنه كان يقول في صفته الفاتح لما استغلق، والوجهان متقاربان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الثامن عشر من الأسماء النبوية وهو الفاتح، وروي فيه خبر لا يصح، وبين المصنف رحمه الله تعالى معناه بكون النبي صلى الله عليه وسلم فتح من الإيمان أبوابا مسدة، وأنار ظلما مسودة، وكان موجب كونه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه جعل حاكما بين الناس بدعوتهم إلى الحق وحملهم على الدين، فسمي فاتحا لذلك، لأن الفتح هو الحكم. ومن أسمائه تعالى الفتاح، وخير الفاتحين يعني الحاكم وخير الحاكمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه وقع في حديث علي أنه قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لما استغلق، رواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف، فيكون معنى آخر للفتح، وهما كما قال المصنف رحمه الله تعالى والوجهان متقاربان، والأول أعلى وأجلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسماء عليه السلام، يعني يكون الفاتح على معنيين، أحدهما الحاكم بين المخلوقات، والثاني الفاتح للمستغلقات. الأول الحاكم بين المخلوقات، والثاني الفاتح للمستغلقات. والمراد بحكمه بين المخلوقات في دار الدنيا حال حياته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه عليه السلام الأمين، وهو اسم مأخوذ من الأمانة وأدائها وصدق الوعد، وكانت العرب تسميه قبل أن يبعث الأمين لما عاينوا من أمانته وحفظه لها، وكل من أمن منه الخلق وكل من أمن منه الخلق والكذب فهو أمين، وكل راع للأمانة أمين. قال الله جل ثناؤه: مطاع ثم أمين، أراد به جبريل عليه السلام، وأنه مؤمن على الوحي، فهذا معنى الأمين. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الخاتم. قال الله جل ثناؤه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو من قولك قدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم التاسع عشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسم الأمين، وذلك اسم مشهور له صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وهو كما قال المصنف مأخوذ من الأمان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بحفظ الأمانة مذكورا فيها في الجاهلية قبل الإسلام، فسمي أمينا لأمانته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من قولك ختمت أسمائه صلى الله عليه وسلم الخاتم. خاتم؟ إيه نعم، أنا سهوت عنك ودخلت اسم في اسم. أحسن الله إليكم. كالناشر للكتاب كان ينبغي أن الجملة الجديدة تكون في بداية في مقطع جديد، فيكون كل جملة مقطعها ومن أسمائه ومن أسمائه، فكان ينبغي أن يفرد الأخير فيقول ومن أسمائه حتى يتبين. نعم. الله عليه. قال رحمه الله تعالى: من أسمائه صلى الله عليه وسلم الخاتم. قال الله جل ثناؤه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو من قولك ختمت الشيء إذا أتممته وبلغت آخرة، وهذه خاتمة الشيء وختامه وختم القرآن من ذلك. قال الله جل ثناؤه في صفة شراب أكمل عبد الله في صفة شراب أهل الجنة ختامه. قال الله جل ثناؤه في صفة شراب أهل الجنة ختامه مسك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الموفي 20 من الأسماء النبوية، وهو اسم الخاتم، ويقال بفتح التاء وبكسرها الخاتم والخاتم، وبهما قرية في قوله تعالى وخاتم النبيين. ثم بين حجته وهو الآية المذكورة، وذكر معناه وأنه من قولك ختمت الشيء إذا أتممته وبلغت آخره، فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات وآخر الرسل، فكان خاتما عليهم وهو آخرهم. وأشار المصنف إلى قول الله عز وجل في صفة شراب أهل الجنة وختامه مسك، و ختم كتابه عند هذا الموضع فيما يظهر، لأن ورقة السماع بعده، وإنما أخذت كلمات يسيرة من هذا الصف، والذي يظهر أن تمامها كما ذكر الأخ عبد الله في صفة شراب أهل الجنة وختامه مسك. وقطع المصنف رحمه الله تعالى كتابه وختمه بهذا الاسم يسمى عند علماء البديع ببراعة الاختتام، ببراعة الاختتام، إذ جاء في آخر كتابه بما يشير إلى ختمه ويناسب حاله. ولذلك من اللطائف المتعلقة بالأسماء النبوية أن مالكا رحمه الله تعالى ختم كتابه بباب في الأسماء النبوية، فآخر الموطأ هو الأسماء النبوية. ووجه ذلك أن مالكا لما أخلى الموطأ من كتاب خاص في السيرة أراد أن يشير إلى نبذة تعرف بهذا الذي جمع حديثه أن له هذه الأسماء، كما أن في ذلك ختما بالتبرك بذكره صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب. وبالختم بذكره صلى الله عليه وسلم نختم التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.